لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا ننسى حفظ المتن، لا ننسى حفظ المتن، لأنه يذكرك بالشرح. تكلمنا في المرة السابقة على بداية تفصيل الإيمان بالأسماء والصفات نفيا وإثباتا، لما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وكذلك ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي، وكذلك قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا الذي تكلمنا عليه في المرة السابقة، وقلنا أن قول الشيخ عليه رحمة الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة يقصد قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا كلام مجمل، ثم فصل وقال: وقد دخل في هذه الجملة، وذكر سورة الإخلاص، وذكر آية الكرسي، وذكر قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ففي سورة الإخلاص فيها نفي وإثبات، فيها إثبات صفات الكمال لله جل وعلا، ونفي صفات النقص. كذلك في آية الكرسي أثبت صفات الكمال لله جل وعلا، ونفى عنه السنة والنوم، وأيضا هنا أثبت صفات الكمال لله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ووقفنا عند قوله، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أيضا من الصفات التي أثبتها ربنا جل وعلا لنفسه، ومن الصفات التي نفاها عن نفسه. قال: وتوكل على الحي، هذا إثبات صفة الحياة لله جل وعلا الذي لا يموت، ونفي صفة الموت عنه، فأيضا نفيا وإثباتا. هذا تفصيل النفي والإثبات الذي ذكره الشيخ. يقول هنا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الشارح يقول: هذه الجملة من الآيات التي ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسم الحي، كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة، الذي هو ضد الحياة عنه، أي سلب صفة الموت عنه الذي هو ضد الحياة. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته سبحانه أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال. يستلزم إثبات كمال الحياة لله جل وعلا إثبات إيه؟ كل كمال، يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية التي ستأتي ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما. هنا في قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، معنى التوكل هو صدق الاعتماد على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار. هذا بعض تعريفات التوكل، هو صدق الاعتماد على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به سبحانه ومع فعل الأسباب الصحيحة، أو مع الأخذ بالأسباب التي أمر بها. فالتوكل دون أسباب تواكل وليس بتوكل الذي أمر الله جل وعلا به. فالتوكل الصحيح هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه عز وجل مع فعل الأسباب المشروعة وهي الأسباب الصحيحة. ومعنى صدق الاعتماد على الله عز وجل أن تعتمد على الله تبارك وتعالى اعتمادا صادقا بحيث لا تسأل إلا الله عز وجل ولا تستعين إلا بالله ولا تستعين إلا بالله ولا ترجو إلا الله ولا تخشى إلا الله ولا تخاف إلا الله. كل ذلك معناه صدق الاعتماد على الله عز وجل. والتوكل كما قالوا شطر الإيمان، قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقالوا أن ثمرة التوكل هي الاستعانة بالله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، ما حياتك أيها العبد؟ إما أنك مشغول في عبادة لله عز وجل، وإما أنك مشغول في عمل من أعمال الدنيا الذي لا تحيا إلا به. فهذه الأعمال التي تعملها في الدنيا والتي لا تحيا إلا بها ينبغي أن تستمد استعانتك على إتمامها وعلى أدائها بالله عز وجل. فأنت في عبادة دائمة، إياك نعبد وإياك نستعين، بل لا تعبد الله جل وعلا إلا إذا أعانك على عبادته، فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. لذلك لهذه الآية منازل كما شرحها ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه مدارك السالكين، شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فكل الخشية والإنابة وجميع ما ينبغي للعبد أن يفتقر فيه إلى ربه عز وجل داخل في هذه الآية، فهي منازل عظيمة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي ينبغي أن تصدق أو أن يصدق قلبك في اعتماده على الله عز وجل. واعلم أن من العباد من يتوكلون على غير الله عز وجل، إما أن يكون توكل شركي أكبر وهو الذي يتوكل على غير الله عز وجل توكل اعتماد وعبادة، كتوكل أرباب الأصنام وأيضا عباد القبور يتوكلون عليها توكل اعتماد وعبادة لله عز وجل، يعتقدون أنها تنفع أو أنها تدفع ضرا عنهم أو أنها تضر، فهذا شرك أكبر مع الخشية ومع الرجاء، يخشونهم ويرجون منهم وهم مخلوقون مثلهم، فهذا شرك أكبر بالله عز وجل، فهذا توكل شركي. وأيضا هناك نوع من التوكل ليس فيه توكل بالكلية على المخلوق، لكن فيه بعض الاعتماد على المخلوق، كمن يعتمد على مثلا على قائد أو رئيس أو وزير أو كذا، هذا الاعتماد يزيد على أنه سبب، هو يعلم أنه سبب لكن اعتماده يزيد على أنه سبب، بحيث أنه يدخل في اعتقاده شائبة، فهذا يدخل تحت أنواع من أنواع الشرك الأصغر، لأنه ما أخلص الاعتماد لله عز وجل. وهناك نوع آخر من التوكل وهو توكل مباح جائز، وهو أن تفوض أحدا أن يقوم بأمورك التي لا تستطيع أن تقوم بها أو أن تستطيع أن تقوم بها، وهو التوكل الجائز المشروع. فتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم قال ينتقل إلى إثبات صفة أخرى من صفات الله عز وجل، يقول وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، الآية. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وتكلم عن صفة العلم لله عز وجل، وأيضا صفة الحكمة لله تبارك وتعالى، وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير. إثبات أسماء وصفات لله جل وعلا، أنه عليم وأنه حكيم وأنه خبير، ويستلزم ذلك إثبات صفة الحكمة والعلم والخبرة لله عز وجل. ثم بعد ذلك شرع يفصل شيئا من علم الله عز وجل، وهو العليم الحكيم، شيئا من علمه. ما هو ذلك الذي ذكره؟ أن الله جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا شيء من علمه، ومن علمه عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلى آخر الآيات التي تبين تفصيلا من علم الله عز وجل. ثم قال بعد أن ذكر هذه الآيات التي تدل على بعض تفصيل علم الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله عز وجل أنه يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم ما كان، علم ما كان، وكتب ما حدث منك، ولا يعزب عنه مثقال ذرة من ذلك. ويعلم ما سيكون، وعلمه وكتبه قبل أن يخلق الخلق 50,000 عام. وأيضا سبحانه وتعالى يعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. ما معنى ذلك؟ إن الله جل وعلا كتب أن من مات لا يعود إلى الدنيا، ومن دخل النار خالدا فيها لا يخرج منها. فعندما يدخل أصحاب النار إلى النار ويقولون: ربنا أخرجنا منها فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولما قالوا في موضع آخر: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ولما قالوا: ربنا أرجعنا إلى هذه الدنيا نعمل صالحا، قال تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا أي إلى هذه الدنيا، مع أن الله جل وعلا كتب أنهم لا يعودون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أي لو أرجعهم إلى الدنيا مرة ثانية، وكلفهم مرة ثانية، وترك لهم الاختيار في هذا التكليف، لعادوا إلى ما نهوا عنه، أيضا لعصوا ربهم عز وجل. فهو يعلم ما لو، ما لم يكن، الشيء الذي لا يكون، لو كان كيف يكون. فعلم الله عز وجل علم مطلق لا يحده شيء، وهذا طرف من علمه عز وجل الذي سنذكره. لكن هو من صفته العلم أنه يعلم، ومن أسمائه العليم تبارك وتعالى، أيضا ومن أسمائه الحكيم، ومن أسمائه الحكم ومن أسمائه الحاكم، وهي في معنى واحد، وإن كان بعضها قد يكون أشمل من بعض، أو إن كان بعضها قد يكون أبلغ من بعض، يعني الحكيم والحكم والحاكم. قالوا أن الحكم أبلغ من الحاكم، لأن الحكم هو الذي لا يحكم إلا بالحق، لا يحكم إلا بالحق. أما الحاكم فيمكن كاسم إذا سميت به أحد الناس ممكن أن يحكم بالحق، ممكن أن يحكم بالباطل، لكن الحكم لا يحكم إلا إلا بالحق. فلا يسمى حكما إلا من يحكم بالحق، لكن يسمى حاكم من حكم بالحق ومن حكم بغير ومن حكم بغير الحق. لذلك قيل إن الحكم أبلغ من من الحاكم. والحكم ورد في القرآن مرة واحدة، بسم الله جل وعلا الحكم ورد في القرآن مرة واحدة في سورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما، فالحكم اسم من أسماء الله جل وعلا ذكر في الكتاب مرة، وكذلك الحاكم ذكر في كتاب الله عز وجل في 5 مواضع: فاصبر حتى يحكم الله بيننا، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، ولا فاصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، إلى غير ذلك. الحكيم اسم الله عز وجل ورد في كتاب الله تبارك وتعالى 94 مرة. قال تعالى: والله عليم حكيم، والله عزيز حكيم، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر فيها، وهو الحكيم الخبير في الآية التي هنا، فذكر عدة مرات في كتاب الله عز وجل. يقول هنا الشيخ: والعلم صفة لله عز وجل بها. نعم، الحكم أبلغ من الحاكم، الحكيم سيأتي تفصيلها الآن. والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات. العلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي، على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. يعني العلم يدرك جميع المعلومات على ما هي عليه، يبقى ده نسميه علم، نسميه علم. لكن إدراك الشيء مع الشك أنه على هذه الصورة أو على هذه الكيفية أم لا، هذا ليس بعلم، هذا ليس لا يسمى علما، لكن قد يسمى معرفة، يسمى معرفة. يعني أنت تعرف الشيء، لكن هل هو حقيقة هكذا أم لا؟ قد يكون وقد يكون. لكن العلم معناها مطابقة العلم أو ما تعلم أو ما تدركه للواقع، يبقى أنت تعلم، هذا يسمى يسمى عالم، أي مطابقة ما في ذهنه للواقع، إذا هذا يعلم. أما يعرف فيعني معناها يعرف هذا الشيء، لكن قد لا يحيط به من كل جانب، قد لا يعلمه على ما هو عليه حقيقة، إلى غير ذلك. فالمعرفة تشمل الظن وتشمل العلم، أي تشمل اليقين لهذا الأمر وتشمل الظن، يعني الظن الغالب للأمر. فلذلك لا يوصف ربنا جل وعلا بأنه عارف، لكن يوصف بأنه عالم، لأن المعرفة فيها شائبة نقص. وما هي شائبة النقص التي في المعرفة؟ أن يكون بعض ما يعرف ليس على سبيل القطع لكن على سبيل الظن، وهذا قدح الله جل وعلا منزه فيه، فلا يوصف بالعارف لكنه يوصف بالعالم. فهو تبارك وتعالى يعلم المعلومات على ما هي، فلا يخفى عليه منها شيء. أيضا وفي هذه الآيات إثبات اسم الحكيم لله عز وجل، وهو مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. بل حكيم معناه أن قوله وفعله صواب، لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه محكم. معناه إيه؟ معناه محكم، أي محكم للأشياء من الإحكام، محكم لخلقه، محكم لما خلق، أي أنه حكم الشيء أي أتقنه، فهي من الإتقان. وفلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لما؟ لأنه أحكم خلقه تبارك وتعالى. ولا يقع في تدبيره خلل ولا اضطراب. فاسم إثبات اسم الحكيم لله عز وجل كما ذكرت هي من كلمة حكم، أصلها الحاء والكاف والميم، هذه حكم، فهي إما من الحكم وإما من الإحكام، ولذلك اسمه الحاكم أيضا من حكم، واسمه الحكيم من الإيه؟ من الإحكام. فحكم، فحكم الله عز وجل حكم كوني وحكم شرعي. حكم، فحكم الله جل وعلا بأحكام واجبة التنفيذ، وهي أحكامه الشرعية، كما قال تبارك وتعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذه الأحكام شرعها ربنا جل وعلا لكم، ينبغي عليكم أن تحكموا بها، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فهو حكم شرعي. ولما سمناه شرعي؟ لأن الناس قد يحكمون به وقد لا يحكمون به، يعصون الله عز وجل ولا يطيعون أمره ولا يحكمون به بحكمه. فالشيء الذي يأتيه العباد أو يعصون ولا يأتونه، فهذا يسمى شرعيا، شرعيا، لأن الله جل وعلا شرع ذلك: إن أطعتم أثابكم على طاعته عز وجل، وإن عصيتم فأنتم تحت وعيده وأنتم تحت مشيئته، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي. وأيضا هناك حكم كوني لا يخالف، لا يخالف، كما قال أحد إخوة يوسف عليه السلام: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، أو يحكم الله لي. هذا الحكم هنا لا ينتظر حكما شرعيا، لكن ينتظر حكما كونيا، ما قضاه الله جل وعلا وحكم به في أمره، فهو ينتظر حكم الله الكوني هنا. فالحكم هنا حكم إيه؟ حكم كوني. طب في قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، ما الحكم هنا؟ هنا كوني وشرع، هنا كوني وشرع، حكمه الشرعي وحكمه الايه وحكمه الكون. ما حكم الله جل وعلا به ولا يخالف ولا بد ان يكون، ده الكون. القدر، القدر هو الكون، القدر هو الايه هو الكون. طيب، وكما ذكرت قبل ذلك ان القضاء ينقسم الى كون وشرع، وان الحكم ينقسم الى كون وشرع، وان الجعل ينقسم الى كون وشرع، وان الارادة تنقسم الى كون وشرع. كل هذا سيأتي، هذا سيأتي، لكن احنا تعرضنا للحكم وقلنا ان الحكم ينقسم الى ايه؟ الى كون وشرع. طيب، وهو الحكيم الايه الخبير، يعني فاسمه الحكيم انه يضع الاشياء في مواضعها، فلا ترى في خلقه من تفاوت ولا ترى في احكامه من تفاوت، فليس في خلقه وليس في حكمه تفاوت، بل كل على الحكمة. لكن قد تعلم الحكمة يا عبد الله وقد تجهل الحكمة، يعني من الحكمة ما نعلمه ومن الحكمة ما لا نعلمه، وكما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا بد أن الله جل وعلا ما شرع أمرا إلا لحكمة، وما نهانا عن شيء إلا لحكمة، وما خلق شيئا إلا لحكمة. قد نعلم الحكمة وقد لا نعلم هذه الحكمة، فالله جل وعلا أخفى عنا حكم بعض الأشياء ابتلاء لنا، ابتلاء إيه؟ ابتلاء لنا، وأطلعنا على حكم بعض الأشياء، أو وفقنا لمعرفة حكم إيه؟ لحكمة بعض الأشياء، لنعلم أن الله جل وعلا هو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، فنستدل بما علمنا على ما لم نعلم أنه وضع لحكمة، وأن الله جل وعلا أمر به لحكمة، وأنه جل وعلا نهى عنه لحكمة. لما نهانا ربنا عن شرب الخمر؟ ما الحكمة من ذلك؟ وما المقصد؟ هي حفظ العقول، هي حفظ الإيه؟ هي حفظ العقول، أن تضل، لأن العقول لو ضلت لأفسدت في الأرض، والله جل وعلا لا يحب الفساد في الأرض، من أجل ذلك شرع تحريم الخمر، أو من أجل ذلك حرم الخمر، فحرمه لما لحفظ العقول. فهذه حكمة معلومة، حكمة إيه؟ حكمة معلومة. لما حرم ربنا جل وعلا علينا أكل لحم الخنزير؟ لحكمة. ما هي الحكمة؟ ها؟ ما هي الحكمة؟ لا ندري، لا ندري، لكن لحكمة حرم أم لا؟ ها؟ فإذا قال بعضهم يأكل النجسات لا يغار على أنثاه، وأنه إذا أكلنا ذلك اللحم لانتقل هذا الداء إلينا، فإن الإنسان يتأثر بما يأكل، فإذا أكل مثلا لحم من لا يغار تنتقل عدم الغيرة إيه؟ إليه إلى غير ذلك، أو أنه فيه مرض، يعني الدودة الشرطية لا تكون إلا في البقر والخنزير، فالله جل وعلا حرم علينا الخنزير لذلك، لقائل أن يقول طب لما لم يحرم البقر إن كان هذا هنا، وقائل آخر أن يقول أن الذبائح إذا ذبحتها يخرج الدم بالطريقة التي شرع الله جل وعلا الذبح بها، المريء والإيه والودجين، بحيث أن يبقى في اتصال بين المخ وبين أجزاء الجسم، فتخرج كل الدماء من الإيه من الجسم، لأن تكون الدماء داخل الجسم، داخل الجسم، أو بقاء الدماء داخل الجسم يسبب أمراضا ويسبب إيه أشياء تجعل خللا في جسد الإنسان، فلذا يخرج الله جل وعلا هذا الشيء الذي يجعل إيه خللا أو مرضا أو تعبا في جسم الإنسان. لكن قيل إن الخنزير إذا ذبح بأي طريقة من الطرق لا يخرج إيه هذا النسبة الموجودة في الدم فيه من هذه المواد، أعلى النسبة، كما حقق بعضهم ذلك من ناحية العلمي. كل ذلك إن قيل أننا سنتلافى ذلك فهل يحل لنا أكله؟ لا يحل لنا أكله. لما؟ ما الحكمة؟ ليس لابد أن يكون هناك حكمة، قد نصل طرفا منها وقد لا نصل، لكن الله جل وعلا هو الذي حرمه فينبغي أن نلتزم بالأمر. كويس. لما أمر ربنا جل وعلا النساء بالستر؟ لحكمة بالغة، لصيانتهم ولصيانة الرجال، لحفظ الأعراض، لحفظ النسب، لحفظ النسل. مقاصد الشرع الخمس: حفظ الدين والعقل والنسل والمال والعرض. ما العرض والنسل. طيب، يبقى هذه الأشياء الخمس التي تقوم عليها الشريعة، والتي كل حكم من الأحكام ينصب ينصب إليها، فكل حكم لابد أن يكون له حكمة من تشريعه، وكل خلق لابد أن يكون له حكمة أيضا من من خلقه. فالله جل وعلا حكيم، يضع الأشياء في في مواضعها، سواء كانت خلقا أو أمرا، لكن قد نعلم الحكمة وقد تخفى علينا الحكمة، وهذا هو الغالب لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن ينبغي علينا أن نلتزم بأمر الله جل وعلا، وأن نستجيب للعليم الحكيم الخبير إذا أمرنا. طيب، ثم يقول: وفي هذه الآيات أيضا إثبات اسم الخبير، وهو الحكيم الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. فالخبير هو أبلغ من العليم، فالخبرة أبلغ من العلم. عشان كده لما يكون واحد بيعرف حاجة معينة ويعجز، نقول لك هات خبير، هات خبير الذي يعلم دقائق هذه المسألة ويعلم تفاصيلها، فهو عنده خبرة أكثر من هذا الذي يعلم هذه المسألة. فاسم الخبير من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء، بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات ما هو سائل يقول: في آيات فيها اسم العليم وحده، فهي هل هذه لا تستلزم الخبير؟ تستلزم الخبير، لأن علم الله عز وجل كامل، لكن بنتكلم على معنى على معنى العليم. إن وصف به غير الله عز وجل لا تدل على على الخبير، لكن علم الله عز وجل علم علم كامل، علم كامل. نعم، فلو ذكر العليم لوحده يدخل فيه الخبير، ولو ذكر الخبير من باب أولى أن يدخل فيه العليم. وقلنا أن أسماء الله عز وجل يتداخل بعضها في بعض من ناحية المعنى، كما قلنا أن اسم الحي يدخل فيه جميع أسماء الله عز وجل. طيب، ثم قال: وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر بعض علمه عز وجل، بعض ما يتعلق به علمه. فقال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض، يعلم أي يدخل في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها. ما الذي يدخل فيها؟ يعلم ما يدخل فيها من الحب ومن البذر ومن الماء الذي ينزل من السماء، ومن الأموات التي يدفنون فيها، ومن المعادن التي تكون فيها وكانت في الخارج ودخلت. يعلم ما يلج في الأرض مطلقا، كل ما يلج كل ما يلج في الأرض. يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل في الأرض من حب وبذر أو وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك وغير ذلك. هذا على سبيل المثال، على سبيل المثال لا الحصر. وما ينزل من السماء، أيضا يعلم ما ينزل من السماء. ما الذي ينزل من السماء؟ من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة تنزل من الايه؟ من السماء. ينزل الروح وغيره، ينزل الروح بأمره عز وجل على من يشاء من عباده. أي وما يعرج، أي يصعد، وما يعرج فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صاف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأن. إذا يعلم ما إيه؟ ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما إيه؟ وما يعرج. انظر، يعلم ما يلج وما ينزل وما يخرج وما يعرج، يعني ما يخرج من الأرض وما ينزل فيها، وكذلك ما يعرج إلى السماء وما ينزل إيه؟ وما ينزل منها. وذكر فيها أيضا في هذه الآيات، إذا هذا للدلالة على إحاطة علم الله عز وجل. هذا من بعض علمه أنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما إيه؟ وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، أيضا لا يخفى عليكم منه إيه؟ لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طيب، يقول تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أيضا يذكر طرفا من علمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يقول مفاتح الغيب قيل خزائنه، مفاتح من مفتح بفتح الميم وكسر التاء، مفتح يعني هي الخزائن، وقيل مفاتح الغيب ها هي خزائنه. يبقى على هذا الأساس إن مفاتح جمع مفتح أي خزينة. إذا عنده خزائن، عنده الخزائن. وأيضا قيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه. عنده مفاتح الغيب أي طرق الغيب، أو قيل مبادئه أي مبادئ الغيب، مبادئ الأشياء، مبادئ الأشياء ومبادئ الغيب، كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة. يبقى هذه مفتاح حياة الآخرة، مبدأ الحياة الآخرة. وينزل الغيث، مبدأ حياة الأرض والنبات. ويعلم ما في الأرحام، مفتاح الحياة الدنيا، بدايتها فين؟ في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مفتاح المستقبل يعلم. وما تدري نفس بأي أرض تموت، مفتاح الحياة الآخرة، أي بدايات هذه الأشياء الغيبية التي أخفى الله جل وعلا علمها عنا. فقيل مفاتح الغيب أي مبادئه، وقيل أيضا وهي طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه. وجمع مفتح بكسر الميم، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل، لأن مفتاح جمعها مفاتيح، لكنه قال تعالى مفاتح بحذف الياء، لكنه قليل في اللغة كما يقولون أنهم يحذفوا ياء مفاعيل. الشاهد من ذلك مفاتح إما أنها جمع مفتح من المفتاح، أو أنها مفتح من الخزينة، أو بمعنى ايضا الطرق والاسباب التي يتوصل بها الى الايه الى الغيب، بمعنى مفتاح ايضا، هي مبادئ، لان المفتاح هو اول شيء تبدا به للايه للدخول، فهو ايضا بمعنى الايه بمعنى البدايه، انك تبدا شيء بذلك. فعلى هذا ولا مانع من ان كل هذه المعاني تدخل في ايه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا ايه الا هو، عنده مفاتيح هذه الايه هذه الاشياء، وعنده ايضا طرقها واسبابها التي يتوصل بها اليها، وعنده خزائنها، فالمعاني لا ايه لا تضاد بينها، فممكن كلها في قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، وايضا وعنده مفاتيح الغيب هنا يعني كما يقولون وعنده اي عند الله مفاتيح الغيب، عند الله ده خبر، خبر مقدم عند الله لانه ظرف، مش كده؟ الظرف ما يجيش مبتدا، فما لا ياتي الا ايه الا خبر، يعني الخبر هنا شبه جمله، ها وعنده مفاتيح اي وعند الله مفاتيح الغيب، اذا مفاتيح الغيب هي المبتدا، لكنه مبتدا من مؤخر، مفاتيح الغيب عند الله، طب ايه فايده ان انا اقدم الخبر على المبتدا؟ ها فائدتها الحصر والتخصيص، فائدتها الايه الحصر والتخصيص، اي يعني هذا الترتيب يفيد الحصر والايه والاختصاص، وعنده مفاتيح الغيب اي عنده لا عند غيره مفاتيح الغيب، عنده لا عند غيره تخصيص، عنده لا عند غيره مفاتيح الايه مفاتيح الغيب، وايضا يقول لا يعلمها الا هو، بهذا تاكيد اقل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ده ايضا هذا ايضا حصر اخر، كما يقولون هذا حصر وقصر، لا يعلمها الا الله عز وجل، يبقى حصر للغيب كله وقصر على الله عز وجل لا يعلمه ايه غيره، فيعني في الحقيقة في هذه الجملة طريقين للايه للحصر، الجملة الاولى اللي هي تقديم الخبر وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، الحصر بطريقة النفي والايه والاثبات، والاستثناء مش نفي، لا يعلمها الا هو، لا نفيه ثم اثبات، يسمونه نفي واثبات. طيب يقول تعالى هنا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله، وقرأ قول الله تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، عنده علم الساعة، فمن ادعى انه يعلم وقت الساعة فقد كذب، بل فقد كفر ان قال ان علم الساعة في الوقت الفلاني، لانه تكذيب لكتاب الله عز وجل، وتكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله. طيب فمن ادعى علم الساعة فقد كذب بل قد كفر. نعم. التي يؤلفها بعض العلماء في وقت الساعة، هم لا يجزمون، هم يعلمون، هم يذكرون يستدلون بهذه الآية، لكن يتوقعون، يقولون كذا ممكن كذا ممكن كذا، لكن لا يجزمون أن ذلك ليه أن ذلك الوقت. يقول في أمارات، هذه الأمارات أخبرنا بها ليه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فإذا ظهرت فقد اقتربت ليه فقد اقتربت الساعة، اقتربت إيه أشراطها، أو اقترب العلامات الكبرى من الساعة وانتهت العلامات الصغرى، وكذا بعضهم يجتهد في هذا، وإن كان كتاب عمر أمة الإسلام هذا الفصل الذي عقد فيه صاحبه تحديد عمر الأمة بالطريقة الحسابية هو فصل فيه مغالطات كثيرة وكلام خطأ كثير جدا جدا جدا. وسبق أنني أعطيت محاضرة في هذا الشأن وبينت خلل هذا الحساب. ثم يقول الشيخ هنا أو في قوله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ينزل الغيث لسه جاي إلى من جلس وينزل الغيث. من الذي ينزله؟ الغيث. طيب نقول أننا بطرق الحديث الآن والأجهزة الدقيقة نستطيع أن نقول أن المطر سينزل مثلا على البقعة الفلانية في الموضع الفلاني في الموضع الفلاني. نقول نعم قد يصيب قولهم وقد يخطئ، لكن هذا في الحقيقة لا يقولونه إلا لمقدمات، يجدون سحبا تتحرك مثلا من جهة الشمال من جهة الجنوب أو من أي جهة وتتحرك بسرعة كذا ويرصدون اتجاهها ويقول أن اتجاهها ينطلق إلى هذه النقطة وتسير بانخفاض أو بدرجة كذا، فعندما تصل إلى منخفض الكذا يتوقع أن ينزل المطر في المكان الفلاني. هذا العلم في الحقيقة لا حجر ولا شيء فيه، لكن هذا توقع، لأنه قد يأتي الله جل وعلا بريح تحول اتجاه هذا المطر فلا ينزل في المكان الذي توقعوا نزوله، وقد يأتي بأشياء تصعد بهذه السحب إلى مكان آخر ولا ينزل المطر. لكن من يعلم أن الغيث ينزل في الوقت الفلاني في المكان الفلاني علما يقينيا هو الله عز وجل. لكن هذا مما أعلمهم الله جل وعلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لكن ذلك ليس على سبيل اليقين. فيقول وأيضا هذا جزء فقط من من المعلوم وليس كل وليس كل المعلوم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ما الذي يعلمه في الأرحام؟ ذكر أو أنثى؟ ها؟ قيل الآن بجهاز السونار الأشعة التلفزيونية نستطيع أن نعلم من المولود ذكر ولا ولا أنثى، ونقدر نعرف كمان بالسونار إنه هو مشوه إيده كاملة مش كاملة ولا يعني شكله حيطلع لنا. إحنا علمنا ما في الأرحام، ماذا نقول لهم؟ ها؟ أنتم لم تعلموا ما في الأرحام إلا جزءا يسيرا جدا أعلمكم الله جل وعلا إياه، هو أنك علمت ذكر أو أنثى. هل علمت شقي أو سعيد؟ هل علمت أجله كما قال تبارك وتعالى؟ هل علمت سيعيش أم سيموت؟ حينزل من هذه البطن أم لا؟ هل إلى غير ذلك من العلوم التي لا نستطيع أن نحيط أن نحيط بها. فأنت علمت شيئا، وهذا من مما شاء الله جل وعلا أن يعلمك إياه أيضا ابتلاء. لكن يعني العقول الخاربة وأصحاب الكفر المركب يأخذون مثل هذه الأمور ويحاولون أن يروجوا بها على ضعاف العقول، فيأتون مثلا بأنبوبة، عندما خرج طفل الأنابيب يصورون لك أنبوبة وفيها طفل، يصورون لك أنبوبة وفيها وفيها طفل الأنابيب، يأخذون الحيوان المنوي من الرجل ثم يأخذون البويضة من المرأة ويلقحون البويضة خارج الرحم ثم يعيدون البويضة مرة أخرى داخل جدار الرحم، فأين ينمو الطفل؟ داخل الرحم أيضا في نفس هذا المكان، لكن البويضة داخل الرحم، فأخذوا البويضة وحاولوا أن يجعلوا التلقيح يتم خارج الرحم ثم يعيد البويضة إلى الرحم مرة ثانية وتتم عملية الخلق داخل الرحم ويحدث ولادة عادية. فما الذي صنعوه غير أنهم يعني جعلوا عملية التلقيح تتم بالخارج؟ إنما انظر، جاءوا في فترة من الفترات وصوروا أنبوبة وفيها طفل يعني داخل الأنبوبة رسموا إيه؟ رسموا طفلا أو صوروا طفلا داخل إيه؟ الأنبوبة. ويقول العلم سيأتي وغدا تستطيع أن تتحكم في ولدك، أن تتحكم في طوله وقصره، في لونه يعني أحمر ولا أبيض ولا أسمر، في درجة ذكائه، بل بيتريق في الآخر قولوا هتتحكم يكون زملكاوي ولا أهلاوي. يعني هذا الايه السفه انه يصل الى هذا الايه الى هذا الحد. بدل ما يسجدوا لله جل وعلا شكرا انه وفقهم وانه اعلمهم بشيء توصلوا اليه، لكنهم يزددون كفرا. وكما قال تعالى ان الله جل وعلا يعطي هذه العلوم لمن امن ولمن كفر، يعني هذه العلوم ليست حجر على طائفه من الناس، هي علوم يتوصل لها بأسباب، من حصل هذه الأسباب وصل، من حصل هذه الأسباب وصل، لا دخل لها بإيمان ولا كفر، هي أسباب لو حصلت حدثت إيه نتائجها، كما قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء مؤمنين وإيه وكفار من عطاء ربك وما كان عطاء ربك إيه محظورا. فمن حصل هذه الأسباب توصل لإيه لنتائجها، توصل لنتائج، ولا يظلم ربك أحد. لا تعب في الدنيا وعمال يجمع الأسباب وعايش يقيس درجات الحرارة ليل ونهار ويبدأ يعمل تجارب وكذا، ها فليه نتكتب اللي هياخدها نتيجة لهذه الإيه بهذه الأعمال. وكان أحرى بالمسلمين أنهم هم الذين يشهدوا في هذه الايه في هذه الأمور ليظهروا، لأن هذه لما تكون في يد المسلم غير ما تكون في يد الايه الكافر، هو سيستغلها في الدعوة إلى الله عز وجل وتبيين عظمة الحق تبارك ايه تبارك وتعالى. أما الكافر فسيأخذها سلاح ضد الايه ضد المسلم. نعم، ولم يخلقوا حيوان منوي ولم يخلقوا ايه ولد، بل فليخلقوا ذبابا كما قال ايه يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ايه ولو اجتمعوا له. طيب ما بتشمل العاقل وبتشمل الايه غير العاقل، فيعلم ما في الارحام من ايه من بني ادم ومن غيرهم من الخلق، ما تشمل الاثنين، ما تشمل الذكر والايه والانثى. خلاص يرجعوا لقواعد اللغه يعرفوا ان ما تشمل الايه. وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس ماذا تكسب. واحد يقول لك طيب ده انا عارف بكرة هروح شغل من الساعة 7 للساعة 2 ولا من الساعة 8 للساعة 3، ها وعارف انا هشتغل كذا واجري في اليوم كذا، يبقى انا عارف هكسب بكرة كام، تضامن تعيش بكرة ولا ما تعيش، تضامن يرفضوك بكرة ولا يقبلوك، ولا يجي لك علاوة ولا يجي لك جزء، ما تدري ما تدري. وما تدري نفس ماذا ايه ماذا تكسب غدا. والكسب في الحقيقة ليس هو يعني كسب المال فقط، ها فالعلم كسب، الكلمة الطيبة التي تسمع هي كسب ورزق ايه من الله عز وجل، الى غير ذلك من انواع الكسوب التي تأخذ في هذه الايه الدنيا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، تعرف هتموت فين؟ لا تعرف هتموت فين ولا هتموت إمتى. وهذه فرع على إيه؟ على هذه إن الله عليم خبير، يبقى هذا من بعض علمه عز وجل. يقول وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه، إيه هم الآيتان الأخيرتان؟ الآيتان الأخيرتان هم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، هذه آية، وعنده مفاتح الغيب، هذه آية، كويس كده. قال وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم، هو صفة له عالم بايه؟ مش عالم بغير علم، ده عالم بعلم وبين بعض ايه؟ بعض علمه سبحانه وتعالى. عالم بعلم هو صفة له، اي ان الله جل وعلا من صفته انه ايه؟ انه يعلم، صفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. المعتزلة هم في الصفات جهمية ينفونها، وفي القدر قدرية، وفي القدر قدرية يقولون أعمال العباد مخلوقة لهم، وينكرون أن الله جل وعلا خلق أعمال العباد، والله خلقكم وما تعملون، ويأتي تفصيل ذلك في الكلام عن القدر إن شاء الله تعالى. المهم أنهم في أعمال العباد ينسبونها إلى العباد، ولا ويقولون أن رب العباد لا دخل له به، وهم الذين خلقوا إيه؟ أعمالهم. فهم في القدر قدرية، وينكرون أيضا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ويجيبون على الله جل وعلا الثواب والعقاب والصلاح والأصلح، كل ذلك بالتحسين والتقبيح العقلي، هذا حسن يبقى يقتضي ثوابي، ربنا لازم يسددنا عليه، هذا قبيح يبقى لا تعمله، ربنا لازم يعاقب عليه. وجعلوا العقل هو المشرع، يحكم بالحسن والايه؟ ويحكم بالحسن وبالقبح، يحكم بالحسن وبالقبح، ويجيبون على الله جل وعلا ان يثيب على هذا الحسن وان يعاقب على هذا الايه؟ القبيح، بعقولهم الايه؟ المجرد. ويقولون بالعدل، يعني ان الايه؟ ان هذا الكون يعني قائم على العدل، ومن العدل يعني يفسرونه انه ايه؟ انه لم يخلق افعال العباد، ففسروا العدل تفسيرا ايه؟ معوجا ايضا. والمنزله بين المنزلتين، يقولون ان العاصي ليس بمسلم او ليس بمؤمن وليس بكافر. طب هو ايه؟ لا في الجنه ولا في النار، طب راح فين ده؟ قال في منزله، قال هو ليس بمؤمن وليس بعاصي وليس بكافر، لكنه خالد في النار، لكنه خالد في الايه؟ في النار. فهم تساووا مع الخوارج بذلك. الخوارج يقولوا ان مرتكب المعصية كافر، مرتكب المعصية ايه؟ كافر، يعني عندهم يا مؤمن يا كافر، يا مؤمن يا ايه؟ مفيش عاصي، مفيش حاجة في النص، العاصي ده طالما انه عصب ايه؟ بقى كافر. جم عند المعتزلة قالوا مؤمن وايه؟ وكافر وعاصي، طب العاصي ده ايه؟ منزلة من منزلتين. طب في النهاية ده حيبقى فين؟ مع الكافر. يعني ما قاله كما قال الايه؟ الخوارج، ما قالوا كلامهم كما قال كلام الايه؟ الخوارج، لكن قالوا اخترعوا منزلة جديدة سموها المنزلة بين الايه؟ بين المنزلتين، ويقدمون العقل على النقل. يعني لما يجي حديث يخالف عقولهم يقول يأولوا الحديث، يضعفوا الحديث بأي صورة من الصور، العقل هو المقدم مش الايه؟ مش النص. ولا تحكيم للعقل إذا صح النقل، يعني تقديم النقل على الايه؟ على العقل يصيبه ويخطئ، وما يفهم هذا لا يفهمه ايه؟ هذا. كل هذه أصول تقوم عليها ايه؟ عقيدة المعتزلة، تقديم العقل على الايه؟ على النقل، الذي لهم بعض من يدينون بهذه الايه؟ الافكار، تقديم العقول على الايه؟ على النقول، تقديم العقول على النقول. قال وهم اتباع واصل بن عطاء، المعتزلة دول اتباع واصل بن عطاء، اعتزل مجلس الحسن البصري، يعني هو كان تلميذ من تلامذة الايه؟ الحسن البصري، واصل بن عطاء. وبعدين لما تكلم الحسن البصري في قضية الكفر والايمان ما عجبش ايه؟ واصل بن عطاء كلام الحسن، فراح قعد له جنب عمود لوحده ولم له جنبه اثنين زي ما بيحصل دايما كده ما بين كل واحد ما عجبوش ايه كلام الشيخ بتاعه، وجنب له اثنين ده الكلام ده ما يصحش والكلام ده كذا كذا كذا، وكون له فرقه. فلما جه الحسن وجده قاعد لوحده كده وايه وجنبه شويه، قال اعتزلنا واصل، فسموا المعتزله من ذلك الايه؟ من ذلك الوقت. طيب قال المعتزلة دول بقى ايه؟ نفاة لصفات الله عز وجل، فقولوا انه عالم بغير علم، وقادر بغير قدر، وحكيم بغير حكمة، يعني تعطيل للصفات كلها. فقالوا إنه عالم بذاته، يعني اسمه عالم بدون علم خلاص، وقادر بذاته، يعني قادر بغير قدر، إلى آخر ما قالوا. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية، يعني لما قيل عليم معناه لا يجهل، قادر يعني لا يعجز، إلى غير ذلك. فسروا الأسماء بمعان سلبية. وهذه الآيات حجة عليهم أن الله جل وعلا أخبر عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي، وهو يناظره في مسألة العلم، لما قال إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنه. يعني أنت لما هتثبت العلم هتنفي الجهل، لكن لما تنفي الجهل مش هتثبت العلم. بالإضافة على أن الله جل وعلا ما مدح أحدا من خلقه بنفي الجهل، لكن مدحه بإثبات العلم. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. يبقى دي الأدلة النقلية على إثبات صفة العلم لله عز وجل أيضا، والدليل العقلي على إثبات علم الله عز وجل أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل. كيف الإنسان يوجد الأشياء مع الجهل ويخلق هذا الخلق البديع مع الجهل أو عدم العلم كما يقولون؟ لأن إيجاده الأشياء بإرادته، أوجدها بإيه؟ بإرادة، والإرادة تستلزم العلم بالمراد. أنت أردت إيه؟ إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالعلم لابد أن يسبق ليه؟ الإرادة، ولابد أو أن يكون العلم رادفا للإيه؟ للإرادة. من أردت إيه؟ أردت شيء تعلمه، فلا بد أن يكون إثبات العلم مع إثبات الإرادة، والإرادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. انظر إلى المخلوقات تجد عجبا، تجد عجبا، يعني هذا الذي يزحف على الأرض، وهذا الذي يمشي على رجلين، وهذا الذي يمشي على أربع، وهذا النبات هذا ينبت على الأرض، وهذا ينبت في علو. يعني لما بعض الأولاد كان ماشي مع أبوه ولقى بطيخة، والبطيخة طلع على ليه؟ على الأرض، البطيخ يطلع على الأرض، وبعدين البلحة فوق، فبيسأل أبوه بيقول له ليه البطيخة تحت وليه البلحة فوق؟ بعد شوية الولد مشي، بلحة نزلت على دماغه، قال له لو كانت البطيخة فوق كان زمان فتح دماغه. فكل شيء ليه؟ لحكمة. فكل شيء لحكمة يدل على ايه؟ على علم الله عز وجل في ايه؟ في خلقه وفي صنعته. فالكون يشهد بعلم الله عز وجل وبقدرته سبحانه وتعالى. ولأن من المخلوقات من هو عالم، من المخلوقات من هو ايه؟ من هو عالم. والعلم صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال. وكل كمال في المخلوق فالخالق أولى به جل وعلا إن صلح وأمكن أن يتصف به. فالعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله جل وعلا عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه، وحاش لله، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العليم. فالعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله جل وعلا عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه، وحاش لله، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب، وكل علم في المخلوقات أو كل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه. كل علم في المخلوق استفاده منين؟ من خالقه. ليه علمه ده جه منين؟ من تفكيره. تفكيره ده جه منين؟ ها، من عقله. عقله ده جاي منين؟ ها، فاللي اخترع الكمبيوتر ولا اللي اخترع عالم الذرة وعلم تفاصيلها وغير ذلك من الاختراعات الحديثة، كل هذا اتى منين؟ تفكير عقل، تلفزيون او غيره او غيره. ها، يعني انك انت بتبدأ تحول الاشياء البعيدة الى اشياء قريبة، ها، تراها صوتا وصورة امام عينك في الايه؟ في التلفاز. الذي جعل الإنسان يصل إلى هذا؟ التفكير بالعقل. ومن الذي أعطاه هذا التفكير؟ الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يصف لنا أشياء في الجنة وفي النار، ها، أصحاب الجنة، ها، وهم يعني متكئون على الأرائك، فالله جل وعلا يبين لهم ما يحدث لأصحاب النار. ها، لما قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. ده في الجنة وبيفتكر صاحبه اللي كان ماشي معاه في الدنيا وبيقول له أنت فاكر إن احنا هنرجع مرة تانية؟ ربنا هيبعثنا مرة تانية. فافتكر كلامه، فربنا حبه يوريه له، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. يبقى هو قاعد في الجنة وشافه فين؟ شافه في الجحيم. طيب الجحيم حيصل له هو في الجنة؟ مش حيصل له في الجنة، ما هو شيء، بل بيكلمه قال تالله إن كدت لترديه ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يبقى حدث بينهم حوار ما بين الايه؟ ما بين اللي في الجنة وما بين الايه؟ اللي في النار. وربنا سبحانه وتعالى كما في التفسير فتح له طاقة، شاف الراجل اللي هو فين في النار وبيتعذب ليه وبيتعذب ازاي. وايضا لا مانع ان الله عز وجل جعل اللي في النار ينظر الى اللي في الجنة، ها، وينظر كيف يتنعم عشان يزداد ايه؟ حسرة، وعلشان صاحب الجنة يزداد نعيم لما يشوف ليه العذاب الجاي. هذا يعني طرف من الاشياء التي يبينها لنا ربنا عز وجل. وعلم الله تبارك وتعالى لا يحده شيء، فهذه صوت وصورة، ها، بل كلام. دلوقتي انت ما تشوف واحد في التلفزيون لسه ما تقدرش تكلمه دلوقتي، ها، يعني انت، بل هذا حقيقة، يعني هو بينقل لك صورة من ايه؟ من مكان بعيد. والله عز وجل قادر ان يقرب لك هذا البعيد وان ينقل صوتك ايضا الى هذا المكان الايه؟ الى هذا المكان البعيد. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فكل علم في المخلوق انما استفاده من ايه؟ من خالقه. فكيف يوصف المخلوق بالعلم ولا يوصف الخالق بالعلم؟ ها، تبا للمعتزلة الذين ينفون هذه الصفة عن الله عز وجل. وواهب الكمال أحق به وفاقد الشيء لا يعطي. قال وأنكرت الفلاسفة، دول أنكروا علم الله بالكلية اللي هم المعتزلة. قوم الفلاسفة أنكروا علم الله عز وجل بالجزئيات، يعلم الكليات ولا يعلم الايه؟ الجزئيات. عالم الامور كليات، انت تفاصيل، لا، ها، تفاصيل حياتك وجزئياتها، هتنام امتى، هتصحى امتى، هتاكل ايه، هتخرج، هتقابل مين، هتتجوز مين، كت كت، هذه التفاصيل لا يعلمها. لكن يعلم ايه؟ يعلم كليات، بدايه الخلق نهايه الخلق كليات. اما جزئيات ايه؟ لا يعلمها. طب فين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمه. دي تفاصيل، دي جزئيات ولا دي كليات؟ ورقة من ورق الشجر، كم شجر في الأرض وكم ورق، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فهذه جزئيات ولا هذه كليات؟ خيب الله هؤلاء. وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيء، فإن كل ما في الخارج هو الجزئي، فإن كل ما في الخارج هو إيه؟ هو جزئي. يعني كل ما في الخارج هو، يعني إيه كل ما في الخارج؟ يعني في حاجة اسمها في الداخل وفي الخارج. في الداخل يعني في الذهن، في الداخل يعني إيه؟ يعني في الذهن ده كلي. في الذهن انت بقى عارف ان ايه، انك انت مثلا هتتجوز بكرة ومش عارف وهتجيب ايه وهتاخد شقة كذا وهتعمل كذا، مش كل ده في دماغك؟ مش كل ده في دماغك؟ لما يبتدي يتنفذ ويطلع بقى جزئي ولا كلي؟ خلاص يبقى كل ما في الخارج جزء، اما اللي في الذهن ده كل. قال اللي في الذهن ده ايه؟ يعني معنى ذلك مصير كلامهم، اذا كان كل ما في الخارج جزئي يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما يعلمش حاجة من في الخارج، لانه ما بيعلمش حاجة من الايه، جزئيات، يبقى لا يعلم شيء، يبقى حقيقة قولهم انه لا يعلم ايه شيئا. هذا معنى كلامهم هنا. قالوا انكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا انه يعلم الاشياء على وجه كلي ثابت، يعني علما ذهنيا داخليا. وحقيقة قولهم انه لا يعلم شيئا، فان كل ما في الخارج هو جزء، كل ما في الخارج هو ايه، هو جزء. كما انكر الغلاة من القدرية، ها دي فريق من المعتزلة، منهم غلاة ومنهم ايه غير غلاة. كما انكر الغلاة من القدرية علمه تعالى، يعني غلاة القدرية انكروا علمه، لكن بعد الذين اتوا بعد ذلك لم ينكروا العلم، لكن انكروا التقدير، انكروا الايه التقدير، فكانوا ينكرون ان الله عز وجل يعلم. فهؤلاء القدرية قديما ومنكره اليوم يعني غير موجود او قليل كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمه الله. كما انكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بافعال العباد حتى يعملوها، يعني ربنا مش عارف هتعمل ايه بعد شويه، لما تعملها يعرف. انكروا ايه؟ انكروا علمه بافعال العباد حتى يعملوها، توهما منه ان علمه بها يفضي الى الجبر. شوف المدخل، ان علمه يفضي الى الايه، علمه باعمالك اللي انت هتعملها بعد شويه يفضي الى انه ايه اجبرك على هذه الافعال، فكيف يجبرك وكيف يحاسبك؟ هذا الخلل اتى لهم من انهم ظنوا ان علمه بهذه الاشياء يقتضي الجبر، وكما ذكرت ان ذلك لا يقتضي الجبر. فانت قد تعلم ما سيفعله اخاك بخبرتك وعلمك به، او تعلم ما يفعله خادمك او ابنك، تقول ده هيعمل كيت كيت كيت كيت كيت، الولد ده هينجح ويجيب 90%، الولد ده هينجح ويجيب 70%، الولد ده هيسقط مش وش نجاح. ليه بتقول الكلام ده انت؟ بعلمك وخبرتك به. وقد يتحقق ذلك وقد لا يتحقق، لان انت علمك ظني، لكن علم الله جل وعلا يقيني، وهو اعلم بخلقه من انفسهم، فهو يعلم بما هم صانعون قبل ان ايه، قبل ان يصنعوا. فلما دخل في عقول هؤلاء القدرية ان اثبات هذا العلم يقتضي الجبر، واثبات الجبر يقتضي الظلم، ومن صفات الله جل وعلا انه العدل، فلذلك ينبغي ان ننفي انه يعلم اعمال العباد. شوف التركيبة، الشيطان تلاعب بهم بهذا الايه، بهذا، ويزعمون انهم ينزهون الله عز وجل بذلك، ولا يدرون هؤلاء انهم اثبتوا الجهل لله عز وجل لما نفوا عنه الايه العلم، وايضا اشركوا بالله عز وجل وجعلوا معه آلهة اخرى، يتصرفون في هذا الكون، فجعلوا خالقين مع الله عز وجل غير ايه، غير الله عز وجل. الله خلقكم وما تعملون، وكل خلق في هذا الكون بمشيئته وارادته. فلما كان خلق فعل العبد ليس الى الله، فاصبح العبد هو خالق ايه فعله، وكل عبد هو خالق لايه لفعله، وجعلوا ايه خالقين مع الله عز وجل، فكانهم اشركوا بالله عز وجل. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد. القدر ايه نظام، فمن امن بالقدر فهو موحد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فمن كذب بالقدر ايه نقض تكذيبه، تكذيبه توحيده، يعني معنى ذلك انهم ايه اشركوا بالله عز وجل. اذا وقد دلت الايتان، خلاص هنا وقد دلت الايتان الاخرتان على انه سبحانه متصل بصفه الايه العلم. واتكلمنا على كلام الامام عبد العزيز المكي كتاب الحيدة، خلاص. قالوا الدليل العقلي برضو ذكرناه، الصفحة اتقلبت من عندي انا، انكرنا الفلسفة. ماشي. كما أنكر الغلام القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ينتقل إلى إثبات صفة أخرى من صفات الله عز وجل. مش احنا بنتكلم على إيه؟ أنه وقد جمع سبحانه فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، ها؟ ودخل في هذه الجملة، هذه الجملة دي عمال يذكر الأسماء التي أثبتها ربنا جل وعلا إيه؟ لنفسه، والتي نفاها عن إيه؟ عن نفسه. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قوله في هذه الآية تضمنت إثبات اسم الرزاق، وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، في إكثار وسعة، يعني أنه إيه؟ يكثر عليهم، يرزقهم دائما كثرة رزقه وتواليه عليهم. وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح. يبقى كل ما وصل إلى العباد من الله عز وجل مباح أو غير مباح هو رزق، يا إما رزق حلال يا إما رزق حرام، يعني إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام، إذا غضب الله على عبد رزقه من إيه؟ وإذا اشتد غضبه بارك له فيه، يعني الحرام يزيد ويحصل فيه بركة، ده مش يعني ربنا راضي عنه، ده ازداد مقت الله عليه، كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، بقى رزق يأتيهم من كل من كل مكان، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقضي دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالرزق إما حلال وإما حرام، الرزق إما حلال وإما وإما حرام، فلا تستجلب رزق الله عز وجل بمعصيته، فرزقك ستأخذه، رزقك مكتوب كده، ها سعيت فيه بحلال سعيت فيه بحرام ستأخذ أكثر مما كتب لك، إذن فلما تسعى لطلبه من الحرام وهو لا يزيد بهذا الحرام ولا ينقص بطلبه من الحلال، فالعاقل يطلبه من الحلال وسيأتيه حتما، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فأجمله فأجمله الله، يعني اطلبه بإيه؟ برفق، لا داعي للتعنت، لا داعي لإيه؟ لمعصية الله عز وجل، لا داعي للذلة. ثم يقول وكل ما وصل منه سبحانه من نفع للعباد فهو رزق مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإن كان حراما وإلا كان حرام، يعني إن كان الشيء مأذونا في تناوله فهو حلال، أو غير مأذون فهو فهو حرام، غير مأذون في تناوله بقى حرام، إلا أن الشيء إن كان مأذونا في تناوله، يعني ربنا آذن لك في كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فأباح لنا الأكل وأباح لنا الشراب، وحرم علينا الميتة وحرم علينا الخنزير إلى غير ذلك، فأحل لنا أشياء وحرم علينا أشياء، فمن أخذ ما هو مأذون في تناوله فهو الحلال، الحلال حكما الذي حكم الله جل وعلا به بحله، ومن أخذ ما لم يأذن فيه فهو الحرام حكما، أو ما نهى عنه فهو الحرام إيه، وكل ذلك رزق سواء كان من حلال أو إيه، هو كده كل كده كل، فكده رزق وكده رزق سواء كان من الحلال أو من الإيه أو من الحرام، وكله إيه رزق. قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل إن الله ها الرزاق، مش تنفع الجملة كده إن الله الرزاق، مش جملة كده صح ها، جملة إسمية مبتدأ لفظ الجلالة والخبر الرزاق إن الله الرزاق، تنفع إن الله هو الرزاق. قال هنا بقى وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل أي هو لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى إيه إلى عبده، فالضمير هنا أتى إيه للاختصاص، فالله عز وجل هو المختص بإيصال الرزق إيه إلى عباده، فكما يرزق الطير ها يرزقكم، فلو توكلتم عليه حق توكله لرزقكم حلالا، يعني معنى الكلام كما يرزقهم إيه مأذونا فيه، مش كده؟ طيب قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، ها إني أنا الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. فهذا الحديث سنده حسن، رواه الترمذي في القراءات وقال حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود أيضا في القراءات وكما في جامع الأصول، وقال الألباني في صحيح الترمذي صحيح المتن، المتن صحيح، وهذه قراءة شاذة لأن سبيل إثبات القراءة لابد أن يكون إيه متواترا، هذه قراءة إيه قراءة شاذة، وعلها قراءة تفسير، قراءة إيه تفسير يعني معنى تفسيرا، كما في يعني فصيام ثلاثة أيام، تقول عائشة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه ليست قرآنا نزلت ولكنها تفسير لإيه تفسير للصيام إنها أيام متتابعة. وأما قوله ذو القوة، ذو القوة المتين إثبات القوة والمتين ها لله عز وجل، أي صاحب القوة بمعنى اسمه القوي، وإلا أنه أبلغ في المعنى فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص ها فيهن أو يفتر، لا تتناقص فيهن أي يضعف أو يفتر أو يفتر. علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على هكذا بالأصل والصواب أن يقال لا نقص فيها ولا فتور، أي أن قوته سبحانه لا نقص فيها ولا إيه ولا فتور، لا تنقص القوة ولا يفتر، العبد ممكن يكون عنده صحة وعنده قوة لكنها تتناقص مع عليه مع الضعف ها، وقد يفتر فتنقص إيه قوته، لكن ذو القوة أبلغ من القوي، أي أن القوة مستمرة لا تنقص فلا نقص فيها ولا إيه ولا فتور، فقال ذو القوة أي صاحب القوة، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا نقص فيها ولا فتور. وأما المتين ذو القوة المتين فهو اسم له، والمتين من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد، ذو القوة المتين أي الشديد بالشدة، هذا رواه ابن جرير بسنده في تفسير الآية من سورة الزاريات عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد تقدم الكلام على رواية علي عن ابن عباس في صفحة 82 في الطبع عندي هنا. ثانية مقال. طيب نعم اي قال لان القراءة شاذ، القراءة شاذ لان اصلا اثبات القراءة لابد انها تكون متواترة، ما القراءة الثابتة اللي هي في المصحف، القراءة الثابتة اللي هي في المصحف خلاص، فلابد عشان تثبت قراءة لابد ان تكون ايه متواترة، هذه غير متواترة فلا تثبت بها قراءة. أي ما قال لك متن صحيح قراءة شد صحيح المتن وهذه قراءة شد ها؟ نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثبات أيضا إيه صفات لله عز وجل، ها؟ مش هنتكلم على إثبات ولا إثبات، وهو السميع البصير. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ليس كمثله شيء، نعم لإثبات دل إثبات، ها نعم إثبات صفات الكمال لله عز وجل، نعم لما ليس كمثله شيء لإثبات كمال صفاته، وإحنا قلنا ده النفي المجمل، لا هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء فلا تجعلوا لله أندادا، كل ذلك نفي إيه؟ نفي مجمل، وفي نفي مفصل لا تأخذه سنة ولا نوم، ولكنه قليل بالنسبة للإثبات الإيه؟ المفصل، لأن الإثبات المفصل كمال كما ذكر. ليس كمثله شيء دل إثبات صفتي السمع والإيه؟ والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه، يبقى سمع ليس كسمعنا وبصر ليس كبصرنا، على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات، ليس كمثله شيء مش معناه إيه ليس له صفات وهو السميع البصير كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحف. معنى السميع أي المدرك لجميع الأصوات مهما خفت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة له لا يماثل أسماع خلقه، صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات، هي صفة ايه ذات. طيب صفة ذات باعتبار نعم، وصفة فعل باعتبار أحدها، يعني باعتبار أحدها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمعها قديما ولا وقت ما قالت؟ وقت ما قال سمعها. طيب قولها حادث ولا قولها قديم؟ قولها حادث، والله جل وعلا سمعها وقت ما قالت، فتكون هذه صفة حديثة لله. هذه شبهة الذين نفوا صفة السمع عن الله عز وجل. طيب هذا السمع هو صفة فعل باعتبار ايه احاده، وباعتبار اصله هو صفة ذات، يكون واحد جنبنا واحد بيسمع واحد اطرش، يقول ده بيسمع وده ما بيسمعش، يقول ده بيسمع يعني معناه في كلام بيسمعه دلوقتي، ولا عنده صفة السمع الثابتة، عنده صفة السمع، اما الاخر لا يسمع. فمن حيث أصلها فهي صفة ذات، من حيث أحدها هي صفة فعل، كذلك صفة الكلام كما ذكرنا قبل ذلك. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها. يبقى يسمع ويرى، فمن باب الأشياء يعني المستحيلات بالنسبة للبشر، اللي هي نملة سوداء في ليلة ظلماء تشوفها، نملة سوداء في ليلة ظلماء، يعني الصغر مثلها لك بالنملة، واللون اسود في ليلة ظلم تشوفها. الله جل وعلا يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء. طيب لو انسان بيدب على طبلة تسمع الصوت، تسمع الصوت. لو بيدب على حجر تسمع الصوت، هيكتم الصوت. طب لو نملة بتدب على طبلة تسمع، ما تسمع. طب لو على حجر، من باب اولى. فالله جل وعلا يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء، يبقى دبيب النملة على الصخرة الصماء، ويراها وهي سوداء في الليلة الظلماء. فهو يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فهو السميع البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت. طب ماذا تفيدك هذه الصفة؟ ما العمل المسلك لهذه الصفة؟ إذا علمت أن هذا علم الله عز وجل، وهذا السمع وهذا بصر، يقتضي منك أن تخشى الله عز وجل، لأنه يسمعك بل يعلم سرك وجهك. جميع المرئيات كل ما يرى، لا مش تقصير. طيب يعني ايه؟ لا مش تقصير. المدرك لجميع الايه؟ المرئيات، سواء كانت ترى لك او لا ترى. المرئيات دي يعني اصلا ايه؟ درجات. في اشياء ترى الواحد اللي هو يعني نظره ستة ستة بيراها، اللي شيش بيش لا يراها، مش كده؟ وفي اشياء اللي عنده ستة ستة ما بيشوفهاش. في حدود لهذه ليه؟ المرئيات. في حاجات تشوفها بالتلسكوب، في حاجات بدرجات عالية من التلسكوب، حاجات ما كل شوية تكتشف، كل ما تسع ايه؟ كل ما تتسع اكتشافاتك وابحاثك، لانك انت تخترع جهزة تديك مرئيات. فكل ما بتتسع الايه؟ يعني افق النظر بتتسع الايه؟ المرئيات. فالله جل وعلا يرى جميع المرئيات، يرى جميع المرئيات الموجودة، يرى جميع المرئيات الموجودة، ويخلق أيضا الذي خلقها، التي خلق. فكل ما خلقه يرى، كل ما خلقه جل وعلا يرى. فلذلك هذا كل المرئيات، كل ما يرى، كل ما ما يرى. فما فيش تقصير في العبارة. المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص، ولا يحجز يعني عن رؤيته حاجز، لا يحجز عن رؤيته حاجز. دلوقتي مثلا بالأشعة الحمراء أو تحت الحمراء أو كذا، ممكن أنك أنت ترى الأشياء التي خلف التي خلف الجدار أو إلى غير ذلك. الله جل وعلا يرى كل شيء، ما أخفيته، ما يعني أظهرته، ما أبطنته، فيرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء. ولذلك اسمه هو والظاهر والباطن. ما معنى الظاهر؟ الذي ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. يعني ليس دونه شيء، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، مهما فعل فلا يخفى عليه شيء. قال لذلك ويقول مهما لطفت او بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار. وهو من فعيل يعني بصير بمعنى مفعل بمعنى مبصر، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. وقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه، وضع إبهامه عليه على أذنه، والتي تليها يعني ليه السبابة على عينيه. الرسول عليه السلام لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه ووضع سبابته على إيه؟ على عينيه. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه أي علمه بالمسمع. أولا الحديث، هذا الحديث صحيح، رواه داود في سننه في السنة، وصحح إسناده الألباني والأرناؤوطي، وانظر صحيح سنن أبي داود وجامع الأصول. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم، ثم ذكر عقبه أو ثم ذكر حديث عقبة بن عامر عند البيهقي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إن ربنا سميع بصير، وأشار بيده إلى عينه. وقال الحافظ: سنده حسن. سنده إيه؟ حسن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع يده على أذنه، إبهامه على أذنه، وإيه؟ وسبابته على عينيه. بعض أهل العلم قال: هل يجوز أن نصنع ذلك ونحن على المنبر مثلا نخطب العامة ونقول إن الله كان سميعا بصيرا، وحط إيدي على ودني وإيدي على عيني، هل يجوز؟ قالوا: نعم يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، معلم الأمة فعل، فلما لا تفعل؟ وقال طرف آخر: نعم وإن كان فعل لكن لا تفعل، لجهل الناس وانتشار أهل البدع والكلام في مسألة التشبيه والتعطيل وخلاف ذلك، فقد يكون كلامك هذا فتنة للعامة، فتنة للعامة، ويجعلون يعني فرصة لأهل التعطيل أن يتهمونك بالتشبيه، يتهمونك بالإيه، وأنت بريء منه، وأنت بريء من إيه، من ذلك. لكن لا تدع فرصة لمعطلة أن يوشوا بك عند العامة والغوغاء. وطب ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: ليس كل ما هو حق يقال. هذه قاعدة لها أدلة من الشرع. نعم قولكم هذا حق، لكن ليس كل ما هو حق إيه؟ يقال. فقد يكون عندك حق لكن تمنع من قوله، لما يترتب على قوله من الفساد، فعدم قوله هو الواجب، لأن قوله في ذلك الوقت ينتشر بسببه من الفساد ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. لذلك قالوا: ليس كل ما هو حق إيه؟ يقال. وقد كتم بعض الصحابة أحاديث سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرحوا بها إلا عند موتهم، خشية الإثم أن يموتوا وقد كتموا علما، أن يموتوا إيه؟ وقد كتموا علما. فهذا معاذ رضي الله عنه يحدث بحديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لا يحدث به إلا عند موته، خشية أن يموت كاتما للإيه. طب لما لم يحدث به طيلة هذه الفترة؟ خشية أن يتكل الناس. وأيضا لما أبو هريرة رضي الله عنه حدث الناس قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وعمر سمعه وهو بيحدث بالحديث ده، فإيه فجري وراه عايز يضرب عشان بيسمع، قوله: أنت سمعت هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: فهم أن يضربه. فجري أبو هريرة لغاية لما طلع على حائط ونط عند الرسول عليه السلام، فلما أدركه قالوا: ما لك يا عمر؟ قال: يحدث الناس يقول من قال له دخل الجنة. قال: حقا يا عمر، فلكن قال عمر: قال يتكل الناس يا رسول الله؟ قال: يتكل الناس. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر أن إيه على فعله إيه بأبي هريرة. لذلك كان بعض الصحابة يعني لا يصرحون بأشياء قد يفهم منها العامة غير المراد، غير ليه؟ غير المراد. ومن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة ليه. طيب هذه قد لا تبلغه عقول بعض الناس، ومن الله كان سميعا بصيرا وحطوا لهم صواع على ودني وصواع على عيني، يقول لك يعني يفهم بقى ان ربنا سبحانه وتعالى له اذن كاذنك وعينك كعينك، هو جاهل ما يفهم، واحسن لا تحدثه ايه. هذه حجة الايه الاخرين، لكن في حقيقة قد يكون هناك تفصيل، فلكل مقام ايه مقال، فان كان ذلك في مقام تعليم فلا بد ان تبين، لان هذه احاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان تبلغ للايه للأمة، ثم بعد ذلك تبلغ للناس كل على حسب قدره في المقام الايه المناسب. طيب ثم قال: ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة. وذكرنا أن الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري الذي كان معتزليا ثم ترك الاعتزال واتخذ له مذهبا بين الاعتزال ومذهب أهل السنة والجماعة، ثم رجع وتاب ووافق الإمام أحمد وأهل السنة والجماعة في معتقداتهم، وبقى بعض أتباعه إلى اليوم يحملون معتقده الثاني اللي هو بين المعتزلة وبين إيه؟ وبين أهل السنة، وهم مرجئة في الإيمان مؤولة في الصفات، أقرب فرق البدع والضلال لأهل السنة والجماعة. لا يثبتون من الصفات إلا ست. يثبتون إيه؟ لا يثبتون من الصفات إلا سبع. إيه هي؟ طيب العلم والإرادة والكلام والحياة والسمع والبصر. إتن والقدر. ماشي. هم يثبتون إيه؟ يثبتون من الصفات إيه؟ يثبتون من الصفات السبع فقط، والباقي كله إيه؟ يأولونه. طيب الرضا تأول بإيه؟ بالإيه؟ بإرادة الثواب، فيحيل الرضا إلى صفة الإيه؟ الإرادة. ما هو يثبت الإرادة، يثبت الإيه؟ يثبت الإرادة. طيب يحول السخط إلى إرادة العقاب، إرادة الإيه؟ أو العقاب نفسه أو الثواب نفسه، فإما يأولها بالثواب اللي هو الرضا أو يأولها بإرادة الإيه؟ الثواب، لكن ينفي صفة الرضا وبيحولها إليه، وبالتالي كل صفة يروح مطلعها على إيه؟ على السبعة دول اللي هو أثبته، ويأول كل صفة ويدخلها داخل إيه؟ داخل باقي هذه الصفات. لذلك يقول إيه؟ الذين يجعلون سمعه علمه بالإيه؟ طيب عشان هو أثبت له صفة العلم، أثبت له صفة الإيه؟ العلم، وعندهم بقى إن السمع يقتضي ودان وطبلة ووسطى وداخلية وغير ذلك، إنما ما بيسمعش إلا لازم يكون له ودان. فمعنى ذلك انك انت لو اثبتت السمع يبقى لازم تثبت ايه اذن، والاذن بعض، يبقى اثبات الابعاد لله والله منزه عن الابعاد، يبقى منزه عن انه ايه عن ان يكون له صفة السمع. طب ايه معنى انه يسمع بقى؟ انه ايه انه يعلم، يبقى ارجع الى الايه الى الحلم، وهذا تأويل بل تحريف بالايه للصفة كما ذكرنا. الذين يجعلون سمعه ها علمه بالمسموعات، وبصره علمه بالإيه؟ بالمبصرات، هو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء، مش كده؟ الأعلم يعلم موسى ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا إيه؟ ولا يسمعها. قوله تعالى كده نخش تجديد نقف ها؟ سمع ايه بلفظة عالم بذاته، حيث انه يشير لثبوت الايه العلم لله. فكيف هي خاطئة؟ على الحديث انه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الاشاعرة. ها يعني من الاشاعرة من يثبت صفة السمع والبصر كاثبات اليه اهل السنة، ومنهم من ايه من يؤول السمع بالمسموعات او صفة السمع بالايه بالمسموعات والبصر بعلمه، يعني علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرة، هذه صفة السمع والبصر. السؤال وقول عالم بذاته، معالم بذاته فيها إثبات صفة العلم، فإحنا ليه بننكر على الناس دي؟ وقال عالم بذاته وما أثبتوه صفة العلم. إيه يعني معنى عالم بذاته؟ يعني لو مش عالم ده اسم، عالم ده اسم، أثبتوا اسم العالم، أثبتوا اسم، لكن خلوها عن صفة العلم. زي واحد مثلا أبوه سمى العالم ومعلموش، أبوه سمى العالم ومعلموش، يبقى هذه الذات اسمها ايه؟ العالم. هل يقتضي انها تعلم؟ هو كده. فاثبتوا الايه؟ اثبتوا الاسم ونفوا الصفة. قالوا عالم بذاته يعني اسمه عالم، انما مفيش علم، فهمت؟ يبقى قالوا ايه؟ عالم بذاته ولم، يعني معنى ده اسم لا، يعني عالم بلا علم، معنى زي ما قلنا عالم بلا علم، زي ما انت بتقول ده اسمه العالم بس ما عندوش علم، مش هذه واردة؟ اسم لهذه الذات، ها؟ فخلوها عن صفة الايه؟ اعتبروها اسماء، وحي بلا حياة، وايه؟ والقادر بلا قدرة، وهكذا، يعني نفوا كل الصفات عن ايه؟ وبالتالي في النهاية هيبقى ايه؟ يبقى بيعبد عدم، وفي ذات بدون صفة، لا يتصور ابدا ذات لا صفة ايه؟ لا صفة لها. ماشي؟ منهم من نفى الأسماء والصفات كلها، زي مين؟ زي الجهمية، مش كده؟ ومنهم من نفى الايه؟ الأسماء كلها، الصفات كلها، وأثبت الأسماء، زي المعتزل. هو اللي احنا بنتكلم اهو، أثبتوا كل الأسماء ونفوا كل الصفات. الأشاعرة أثبتوا كل الأسماء وأثبتوا سبع صفات فقط، وحرفوا باقي الايه؟ باقي الصفات. علمنا الله. ففي اللي نفوا الاسماء والايه؟ والصفات، كالجهمية على كل الاسماء ايه؟ نفوه، والصفات نفوه، واللي في اللي نفوا الصفات فقط واثبتوا الاسماء كالمعتزلة، وفي اللي اثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض. يقول بالنسبة للآية ويعلم ما في الأرحام، فالأطباء حتى الآن بأجهزتهم يخطئون في معرفة المولود، فيقولون ذكر وينزل أنثى، ويقولون أنثى وينزل ذكرا، ويقولون سيولد بعد أسبوع فيولد بعد شهر، وهذا حدث مرارا، بل يقولون أنه طفل مشوه وينزل صحيح بإذن الله، وهذا حدث مع زوجته. ماشي، ما فيش، إنما قد يروا أنه إيه؟ أنه ذكر، قد يروا عضو الذكورة وعضو الأنوثة في الإيه؟ في أثناء التصوير الجنين في بطن أمه في وضع من الأوضاع قدير، لكن هذا إيه؟ بعض العلم الذي شاء الله عز وجل أن إيه؟ أن يعلمه. ما القول في الذي يقول إن الله لا يكره، يعني ينفي صفة الصفة هذه عن الله عز وجل؟ كره الله انبعاثهم فثبطهم، فالله يكره والله يرضى والله إيه؟ يحب. فإثبات صفة الكره، إن ربنا سبحانه وتعالى كره أشياء، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، فإثبات هذه الصفة لله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة. فقول ما القول في الذي يقول إن الله لا يكره، ينفي الصفة ثابتة بالكتاب والإيه؟ والسنة. نقول أنه إيه؟ معطل أو محرف، وبينهما عموم وإيه؟ وخصوص. فكل محرف معطل، وليس كل معطل. طيب، قال لا يكره، إن الله لا يكره عبده إذا عصى، ويقول بعد أن ألزمته الحجة بحديث إن الله يبغض ثلاثة، وبغضه إلى ثلاثة أشد الحديث. قال هل البغض هنا بغض الفعل أم بغض ذات الشخص؟ فما الرد عليه؟ سواء كان بغض ذات الشخص أو سواء كان بغض الفعل، فالبغض ثابت لله، هذا الذي نريده، سواء بغض الفعل أو بغض الشخص أو بغضهما، ها؟ فإثبات صفة البغض لله عز وجل ثبت بغض النظر. المهم أنت تريد أن تثبت شيء متعلق بالله عز وجل، سواء كان بفعل الشخص أو في الشخص، هو فيه إثبات صفة الايه؟ صفة الكره أو البغض أو الحب أو الرضا، ها؟ أو العجب عجب ربنا، إلى غير ذلك من الصفات التي ثبتت لربنا عز وجل نثبتها كما يليق بجلاله. في قوله تعالى وينزل الغيث أنه تعالى هو القادر على نزول الغيث وقت ما شاء وأين ما شاء، ولكنهم لا يستطيعون إنزال الغيث في مكان جاف من الأرض، ولكنهم يتوقعون نزول الغيث في مكان ما، وقد يصيب قولهم أو يخطئ. أما إنزال الغيث فهذا لله تعالى نزوله في أي وقت وأي مكان شاء سبحانه. طب وإحنا قلنا غير كده؟ ها؟ ماشي، هذا صحيح. يقول ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد. بعض المتأخرين يثبتون العلم دون إثبات التقدير، فما حكمهم؟ مبتدعة يلحقون بفرق المبتدعة على تفصيل، لما نأتي في مسائل الإيمان بالقدر إن شاء الله تعالى نذكر. يقول واصل بن عطاء إن الله أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، الذي علا في دنوه ودنا في علوه، فلا يحويه زمان ولا يحيط به مكان، ولا مش عارف ايه تبلغه الأوهام، ولا يحيط به ولا تحيط به العقول ولا ف، وخلق الكون ابتداعا وخلق الكون ابتداعا ها ابتداء وخلق الكون ابتداء وعدله مش عارف اصطفاء، فأحسن كل شيء خلقه، فدل على ألوهيته. جزء من خطبة لواصل بن عطاء يدرسها طلاب الصف الثالث الثانوي، فنرجو توضيح الخطأ في هذا الكلام. هذا الكلام ليس فيه خطأ، يعني الكلام ده مش فيه خطأ. أول بلا بداية وآخر بلا نهاية هو الأول والآخر، أول بلا بداية هو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، كلام الطحاوة مش فيه. الذي علا في دنوه ودنا في علوه، نعم هذا صحيح، وهذا التعبير سيأتي لكلام إيه؟ كلام شيخ الإسلام. فهو إيه؟ فهو يعني علي في دنوه، هو علي في إيه؟ في دنوه، يعني أقرب إلى إيه؟ إلى أحدكم من شراك إيه؟ من شراك نعله، من شراك نعله، فهو قريب، مع ذلك قريب منكم، وهذا لا ينفي علوه على خلقه عز وجل. فهو إيه؟ فهو عال، فهو الذي على في دنوه، أي على عرشه، وهو أيضا قريب من إيه؟ من خلقه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه، يعني ذاك ذاك. ودنا في علوه فلا يحويه زمان، صحيح، ولا يحيط به مكان، ولا تبلغه الأوهام، ولا تحيط به العقول والأفهام، كل ده صح ماشي. وخلق الكون ابتداء وعدله اصطفاء، فأحسن كل شيء خلقه، فدل على ألوهيته. جزء من خطبة كذا كذا، كل هذا الكلام صحيح. مش معنى ان الراجل قال في حتة كلام غلط يبقى كل كلامه غلط، وبعد كل كلامه غلط لا، يقاس هذا الكلام بميزان اهل السنة والجماعة. هو لو كتب كتاب في العقيدة لا تقرأ، لانه ايه؟ لانه محدث. لكن في الحقيقة لابد، يعني لما نأتي بكلام لرجل قد يعجب به الناس من كلامه، ثم يقرؤون له في موضع اخر ها، فيدخل السم في العسل ويعتقدون الاعتقادات الايه؟ الباطلة. فلازم نحذر، يا ناس ده معتذر، يا ناس ده أهل السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.